بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد جاءت أحاديث ظن بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ظن بعض الناس أن هناك أحاديث تدل على جواز التطير، يعني التشاؤم بالأشياء، منها قوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، الدار، المرأة والدار والدابة، يعني المركوبة. الحديث صحيح، ولكنه لا يدل على جواز التطير، وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله قد يخلق أعيانا شريرة فيها شر، مثل بعض النساء فيها شر على زوجها، الدابة التي يركبها يكون فيها شر أيضا. الشؤم في ثلاث: المرأة والدابة وإيش؟ الدار. والدار، دار يعني البيت، يكون مشؤوما، من دخله أو نزل فيه فإنه يأتيه مصيبة، وهذا لا يدل على جواز التطير، وإنما يدل على أن الله يخلق بعض الأشياء فيها شر، بعض النساء فيها شر، بعض الدواب الصعبة فيها شر أيضا، هذا شيء معروف في بعض الدواب. والدار أيضا قد تكون دار فيها جن أو فيها مؤذيات، فمن سكنها يحصل له ضرر بذلك. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة. انتبهوا الكلام ابن القيم على هذا الحديث. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله. إثبات الطيرة عموما، يعني في كل شيء، ليس فيها ذلك، ليس في الحديث ما يدل على ذلك، وإنما هذه أشياء مخصوصة ذكرها في الحديث. نعم. ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. نعم. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها، فكذلك الدار والمرأة والفرس. نعم، يخلق الله بعض الأشياء فيها شر، وليس هذا يدل على التشاؤم في كل شيء. من الناس من يتشاءم في الأعور، إذا رأى الأعور يتشاءم، وهذا لا أصل له، الأعور قد يكون فيه خير، ويكون فيه ولو فقد إحدى عينيه قد يكون فيه خير، ما كل أعور يعني يدل على التشاؤم. نعم. والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس. نعم. فيخلق بعض هذه الأعيان سعودا مباركة، ويخلق بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها. وهذه أشياء خاصة ما هي بعامة لكل شيء، إنما هي أشياء خلقها الله خاصة. نعم. وكل ذلك بقضائه وقدره. نعم، ما في شك، كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، كله خلقه الله وقدره. نعم. كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة. والذي خلق هذه الأشياء الثلاثة وجعل فيها شؤما خلق كذلك الكثير من الأشياء الطيبة والأشياء المباركة، فليس هذا عام في كل دابة وفي كل دار وفي كل زوجة. نعم. كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة. نعم. كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. الله على كل شيء قدير، يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق الأخيار ويخلق الأشرار. نعم. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون، والطيرة الشركية لون انتهى. فإذا لم تطب مصاحبتك لهذه المرأة اتركها، طلقها وتزوج غيرها، النساء كثير، ربما تكون مباركة على غيرك. الدار إذا كانت ما تطيب لك اتركها، ربما تكون دارا طيبة لغيرك، فلا يكون هذا لازما لهذه الأعيان. الله جل وعلا جعل متسعا للعبد، إذا لم تعجبه هذه الأشياء فغيرها يعوض عنها، ولم يحوجك الله إليها. نعم. قوله ولا هامة. ولا هامة اللي هي طائر البومة، هذه الهامة البومة كانوا يتشاءمون بصوتها، يقولون إنما تصوت إلا على الديار الخربة، وإذا صوتت على دار أحد هذا دليل على أنه سيموت، وهذا غلط، ليس كذلك. الهامة طائر من سائر الطيور، لا تدل على خير ولا على شر. نعم. قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح. بعض الروايات ولا هامة. نعم. قال الفراء الهامة طير من الطيور، طير من طيور الليل، كأنه يعني البومة. نعم. قال ابن الأعرابي كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. نعم. قوله قد تسلط البومة على بعض ضعاف العقيدة، تسلط تقع على بيوتهم وتصوت فيحصل لهم قلق في هذا، لأنهم اعتقدوا فيها سلطها الله عليهم، فلا يجوز أن الإنسان يتشاءم بشيء لم يجعله الله مشؤوما. نعم. قوله ولا صفر. ولا صفر قيل هو الشهر، شهر صفر كانوا يتشاءمون به من بد سائر الشهور، يتشاءمون بشهر صفر، وهو لا أصل لهذا التشاؤم. شهر صفر شهر كسائر الشهور، شهور السنة. نعم. قوله ولا صفر بفتح الفاء. وقيل صفر مرض يكون في الأمعاء. نعم. قوله ولا صفر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال، رؤبة بن العجاج هذا لغوي. نعم. عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس، وهي أعدى من الجرب عند العرب. هذا قول ثاني، قيل هي الشهر وقيل هي مرض يأتي في البطن، حية تكون في البطن تخلق فيه، وهذا موجود في بطون بعض المرضى، يكون فيها نوع من هذه الأشياء المخلوقة تتكون بإذن الله من المرض يتأذى بها. الحمد لله الأدوية الآن كثيرة والأطباء متوفرون، ولا حاجة إلى هذا التضايق، وهذا ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله، وابن مسعود أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، بدواء حرام محرم. وابن مسعود رضي الله عنه أيضا يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، الشيء المحرم ابتعد عنه. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى. اي نعم، من هذا المرض الذي في البطن، الأمراض تأتي على الناس ويكون في بطونهم هذه الأشياء، يكون فيها ما حية صغيرة تخلق منها، ما هي حية المعروفة، لا، حية تخلق منها مرض يتكون منه هذا الشيء، يعالج والحمد لله العلاج موجود. نعم. وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير، على أنه مرض يكون في البطن ينشأ منه تخليق حية صغيرة البطن. نعم. وعلى هذا فالمراد بنفيه ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بهذا سفيان بن عيينة والإمام أحمد والبخاري وابن جرير. نعم. وقال آخرون المراد به شهر صفر. نعم. والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه، وهو قول مالك. إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء هو نقل الأشهر الحرم من وقتها إلى وقت آخر، ينسئونها يعني يؤخرونها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، يعني حرم فيها القتال، حرم فيها القتال، وهي شهر شوال ذو القعدة وذو الحجة 3، والرابع شهر صفر، هذه يحرم فيها القتال في أول الإسلام، والراجح أن هذا نسخ، أن هذا نسخ، فصار قتال الكفار يشرع في أي وقت، في أي وقت مناسب. نعم. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر. نعم. عد. وروى أبو داود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر ويقولون إنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا شؤم في شهر صفر كغيره من الشهور. نعم. قال ابن رجب رحمه الله ولعل هذا القول أشبه الأقوال. لعل تنصب الاسم. نعم. ولعل هذا القول أشبه الأقوال. نعم. والتشاؤم بصخر هو أشبه الأقوال، يعني أرجح الأقوال. نعم. ولعل هذا القول أشبه الأقوال، والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، فمنهي عنها. نعم، لأن صفر شهر كسائر الشهور ليس فيه خير ولا شر. نعم. وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. نعم، يعني لا يعقدون النكاح في شهر شوال، وأنه لا يوفق الزوج أو الزوجة، هذه كلها أمور جاهلية. نعم. قوله ولا نوء. ولا نوء يعني أنهم ينسبون وباء الأوقات، هناك أوقات يحصل فيها شر ويحصل فيها، والأنواء هي أوقات قد ينزل فيها المطر، سميت بالنوء لأنها قد ينزل فيها المطر، وكانوا يتشاءمون في بعضها، نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأنواء لا تدل على شيء. نعم. قوله ولا نوء، النوء واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله تعالى. هو هذا. نعم. قوله النوء وقت نزول المطر، هذا النوء. نعم. قوله ولا غول، هو بالضم. الغول هو ما يتراءى للمسافر بالليل من نار تكون أمامه، فإذا وصلها لم يجد شيئا، ثم تتلون في مكان آخر، وهكذا، خصوصا إذا أوجس في نفسه خوفا أو استيحاشا، فهذا من الجن، يتغول له الجن ليروعوه بذلك. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأنها إذا سمعت الأذان تذهب. نعم. ولا غول، هو بالضم، اسمه وجمعه أغوال وغيلان. وأما الغول فهو السكر، سكر الخمر، يبقى الغول يعني لأنها غالت اغتالت عقله. نعم. ولا غول، هو بالضم، اسمه وجمعه أغوال وغيلان، وهو المراد هنا. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله، ابن الأثير، أبو السعادات هو ابن الأثير الذي يشرح غريب الحديث. نعم. قال أبو السعادات رحمه الله، الغول واحد الغيلان، وهو جنس من الجن والشياطين. نعم. كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاح تتراءى للناس، تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله، وأمر بالتوكل على الله، ولا يلتفت إلى هذا الذي يتراءى أمامه، يذهب عنه بإذن الله. نعم. فيكون المعنى بقوله لا غول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه. نعم. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي. السعالي يعني من الجن، الضوء الذي يتراءى، هؤلاء الجن يريدون أن يضروا ببني آدم ويضلوهم عن الطريق. نعم. فإذا ذكر الراكب ذكر ربه وقرأ القرآن ذهبت عنه. نعم. ويشهد له الحديث الآخر لا غول ولكن السعالي. السعالي سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. نعم. نعم. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. نعم. أي ادفعوا شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدمها، هي موجودة لكن يطردها عنك ذكر الله. نعم، تلاوة القرآن بالتسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله. نعم. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في شهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ. ومنه يقول: كان لي تمر. ومنه أبو أيوب. نعم، ومنه قل. ومنه حديث أبي أيوب: كان لي تمر في أبي شهوة. أبي أيوب الأنصاري. نعم. يقول: كان لي تمر في شهوة. نعم. فكانت الغول تجيء فتأخذ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم، الفأل حسن ظن بالله، يتفاءل الإنسان بدل أن يتشائم، يتفاءل بالخير. إذا سمع الكلمة الطيبة تفاءل خيرا، إذا سمع الاسم الحسن تفاءل خيرا. نعم، فالتفاؤل طيب، أما التشاؤم فهو محرم ولا يجوز. نعم. قوله: ويعجبني الفأل، قال أبو السعادات رحمه الله: الفأل مهموز فيما يسر ويسوء. نعم. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. نعم. وربما استعملت فيما يسر. نعم. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت، على التخفيف والقلب. نعم. وقد أولع الناس بترك الهمز تخفيفا، وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير. نعم، من إحسان الظن بالله عز وجل. نعم. وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. نعم. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء، والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. ومنه الحديث: قيل يا رسول الله ما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نعم. قوله: قالوا وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه، فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: ليس في الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرك، بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب، وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه. نعم. ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه. نعم، كما استمع صلى الله عليه وسلم إلى قراءة بعض الصحابة بحسن صوت أبي موسى الأشعري، استمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري وهو يقرأ في صلاة الليل بحسن صوته رضي الله عنه، وقال له: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع إلى قراءتك. قال رضي الله عنه: لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، يعني زينت صوتي تزيينا أكثر مما سمعت، لأن الله أعطاه حسن الصوت رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيه: إنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وكان يحب الحلواء والعسل، ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم. وبالجملة

وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. الرقية قراءة على المريض أو المصاب من القرآن ومن الأدعية، هذه مرخص فيها شرعا لأنها سبب من الأسباب النافعة بإذن الله. نعم. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي أي الطيرة، إذا تطير الإنسان لا ترده الطيرة عن مقصده بل يرفضها ولا تضر بإذن الله. ولا الطيرة يجد الإنسان في نفسه شيء لكن يدفعه بالتوكل، كما قال بعض الصحابة الطيرة شرك وما منا إلا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، توكل على الله وتذهب عنه الطيرة ولا تضر. أما إذا انساق معها فإنها تشتد عليه وتعطله من أعماله ويصبح دائما يتطير. بعضهم كان لا يخرج من بيته من الطيرة لئلا يرى أحدا، لا يرغب في رؤيته أو يسمع شيئا لا يسمع لا يرغب في سماعه، ينحبس في بيته والعياذ بالله. كل هذا من شدة التطير عنده. إنسان يتوكل على الله ولا تضره الطيرة وتذهب عنه، إذا حس بها يدعو بهذا الدعاء: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيبي تعريض بأن الكافر بخلافه. نعم. قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. نعم. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله. نعم. في جلب نفع أو دفع ضر أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد. نعم، تعلق القلب بالله في جلب الخير ودفع الشر، هذا هو التوحيد. نعم. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة. نعم. وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. نعم، من اندفع مع الطيرة هذا سفيه، سفيه العقل، وهو أيضا مشرك لله عز وجل. نعم. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها. نعم. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات. والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال. لا حول ولا قوة إلا بك، أي لا أقدر على التحول من حال إلى حال إلا بإعانتك. نعم. والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده. نعم. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. نعم. وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. نعم. وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك. يكفي، نقف عندها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تدخل السيارة في الدواب التي نعم المركوب سواء كان دابة أو سيارة؟ نعم. أحسن الله إليكم. ويقول: وإذا زادت أعطال السيارة والحوادث فيها، هل له يتخلص منها؟ إذا أنه تعب منها يتخلص منها، إذا تعب من إصلاحها ومن فإنه يتخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شخص دائما منحوس وكثير الشكاية والسخط، ولا أحب أن أرافقه في سفر أو عمل، وذلك لأنه غير مبارك، فهل هذا من الشؤم؟ هذا نعم، هذا من الشؤم، تتشاءم فيه. وإذا أنك كرهت السفر معه اتركه حتى لا يحصل عندك تشاؤم وقلق، اتركه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا كانت الثلاثة التي وردت في الحديث فيها الخير والشر وكذا غيرها، فما وجه تخصيص الشرع لهذه الثلاثة بالشؤم؟ هي أكثر ما يتشاءم به، هي أكثر ما يتشاءم به، لذلك اجتنبها الإنسان: الدابة والدار والثالث الدابة والدار والمرأة. نعم. وسعها الله، دور دارا غير الدار اللي انت كرهتها، دور زوجة غيرها الزوجة، والدابة أيضا والسيارة بدلها لترتاح لأجل تستريح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يفهم من حديث الشؤم في ثلاث الحصر على هذه الثلاث؟ لا لا، ما هو حصر، لكن هذه أغلب ما يكون، أغلب ما يكون في هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الشؤم والطيرة؟ هي الطيرة، الشؤم هو الطيرة. نعم، لا فرق بينهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل البومة بغير سبب؟ لا لا يجوز قتلها إلا إذا حصل منها أذى، إذا حصل منها أذى تقتل، أما إذا لم تؤذي فلا يجوز قتلها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فضل لشهر صفر؟ ليس له فضل وليس فيه شر، إنما هو وقت كسائر الأوقات. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من الناس من يكتب في كتاباته صفر الخير دفعا للتشاؤم في شهر صفر، فهل لهذا أصل؟ لا أصل لذلك، لا يكتب شيء، لا يكتب شيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يقول: هل التخوف من العين وإخفاء النعم من التشاؤم والتطير؟ لا، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية، تتخذ الأسباب الواقية، وهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يقول: هل الحية التي في البطن ما يعرف اليوم بالدود؟ أي نعم، هي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: بعض الناس إذا جاء ليدخل اختبارا أو مقابلة شخصية لأجل الوظيفة يقول: المس الخشب، ويجعلون هذا سببا للتفاؤل بالنجاح في ذلك. إيش؟ يقول: بعض الناس إذا جاء ليدخل اختبارا أو مقابلة شخصية يقول: المس الخشب. لا أصل لذلك، يذكر الله ويدعو الله أنه يوفقه في هذه المقابلة في هذا الاختبار، يدعو الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل قول لا تتفاول علي إذا قيلت لإنسان وأخبر أنه سيصيبه شر؟ مو بتفاول، هذا تطير، تفاول خير، وأما تشاؤم فهو التطير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يؤذن الإنسان في بيته إذا وجد فيه جنا يؤذيه؟ يقول: هل يؤذن الإنسان إذا وجد في بيته جن يؤذيه؟ لا، هذا في الطريق، في البراري، في البراري والطرق البرية. أما البيت يذكر الله ويقرأ القرآن وسيذهب عنه ما يخاف. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو كتب الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يمكن أن يكتب صفر الخير لمخالفة المشركين في التشاؤم؟ لا، أبد لا يكتب ولا يقال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الدعاء يدخل في الفأل؟ الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وهو طلب الخير والمغفرة والرحمة، أنت بحاجة إلى الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرى في المنام رؤيا لا تعجبني فتحملني على أن أترك ما أقدم عليه. إذا رأيت في المنام ما تكره، غير الجنب الذي أنت عليه وانفث عن يسارك 3 مرات ولا تضرك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا جاءت كلمة الكفر في القرآن أو السنة معرفة فيكون المقصود الكفر الأكبر؟ قد يكون الأكبر أو قد يكون الأصغر، على حسب السياق، حسب الحال التي جاء فيها هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ما ورد في السنة من قوله أمور الجاهلية أن المقصود به أخلاق الجاهلية وليس دينهم؟ أمور الجاهلية عامة لدينهم وعامة لأخلاقهم وأعمالهم، وكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الطيرة: أحسنها الفأل، فهل يقال أن الفأل من التطير الحسن؟ إيه نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للصلاة أو أقام لها؟ لا أذكر شيئا في هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا يجوز هذا، تطلب الشفاعة من الله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تطلب الشفاعة من الله، تقول: اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين، تطلبها من الله جل وعلا، ولا تطلبها من المخلوق، إنما تقول: اشفع لي عند فلان في أمور الدنيا، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الشرك منه ما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، ومنه ما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصغر، لكن هل يوجد شرك ينافي كمال التوحيد المستحب؟ نعم، الحلف بغير الله مثل الشرك الأصغر، يعني ينافي كمال التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أفضل الشروحات على كتاب التوحيد؟ الكتاب اللي معكم فتح المجيد، هذا أحسن شرح لكتاب التوحيد وأسهل شرح كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: لو زجر إنسان طيرا فذهبت إلى اليمين فاستبشر بها، فهل هذا من الفعل الحسن؟ لا يجوز زجر الطير، ولا يجوز الاعتقاد في الطير وطيرانها، هذا تطير. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل أخذ بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين؟ يقول: أخذ بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين، يقول هل هو من الطيرة؟ ما فهمت هذا. أخذ الأكواب، أخذ بقايا الماء بقايا الماء في الأكواب دفعا للعين، يعني اللي شربه الكوب وبقي منهم شيء إذا شربته تدفع عنك العين؟ لا، هذا ما الفصل. نعم، دفع العين بذكر الله وبالرقية وبذكر الله عز وجل، الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل توقع الشر في المستقبل يعتبر من سوء الظن بالله؟ نعم، لا تتوقع الشر، توقع الخير وأمل في الله خيرا. نعم، الله عند حسن ظنك به. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال عن شخص فلان الخير أو ونحو ذلك؟ لا ينسب الخير إلى أحد، ينسب إلى الله جل وعلا، الخير عند الله لا ينسب إلى شخص. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ألف باحث كتابا في الفقه وكتب في نهاية الكتاب: والله ورسوله، ويقول الله ورسوله أعلم. هذا كان يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فيقال الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: كيف ندعو الله عز وجل بالطريقة التي تليق بوجهه الكريم؟ بالأدعية الواردة، ادعو الله بالأدعية الواردة المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم شراء ما يسمى الكوبونات أو بطاقات الربح التي تعطيك مزايا وخصومات بسعر رمزي؟ لا أعرفها، هذه لا أعرفها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الجلوس مع المبتدعة وأنا كاره؟ لا تجوز مجالسة المبتدعة، لأن لا يؤثر عليك، ابتعد عنهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لمس الفرج باليد اليسرى؟ لأجل الاستنجاء لا بأس به، أما لمسه من لغير الاستنجاء وإزالة الأذى فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أرى في الليل عند نومي، يقول وأقوم فزعا جراء ما أشاهده، يقول أرى عقارب وقطط سوداء ونحو ذلك. عليك بقراءة آية الكرسي عند النوم فستذهب عنك بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مات وأيضا اقرأ ثلاث السور، الإخلاص والمعوذتين في كفيك، يعني يجمع كفيك كذا واقرأ فيهما ثلاث السور قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم امسح بها ما أقبل من جسدك كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذهب عنك ما تكره في نومك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقال لشخص من الأشخاص آية الله فلان؟ آية الله هذا عند الشيعة، ألقاب من ألقاب الشيعة، آية الله، حجة الله، هذه من ألقاب الشيعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: وهي لا يصل إليها إلا أناس مخصوصون. أولا، آية الله هذه لا تقال عندهم إلا لأناس بلغوا مبلغا عندهم من ما يعتقدون فيه، ثم ينتقل إلى أن يقولوا حجة الله، هذا عند الشيعة، ما عندنا حنا آية الله ولا حجة الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز قول فال الله ولا فالك؟ لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يعتبر من يقرأ ما يسمى بالأبراج كمن أتى عرافة؟ نعم، اللي يعتمد على الأبراج ويعتقد فيها هذا من اعتقاد الجاهلية، لا يعتقد في الأبراج، من ولد في البرج الفلاني يحصل له كذا، من لا، ما يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم التشاؤم من كثرة الضحك، ويقول البعض أنه يجلب الشؤم والتشاؤم؟ ما يتشاءم بالضحك، إنما ينهى عن كثرة الضحك، لأنها تقسي القلب، تقسي القلب كثرة الضحك. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالغ في الضحك يتبسم، يتبسم حتى ترى نواجذه صلى الله عليه وسلم. سليمان عليه السلام تبسم ضاحكا من قول النملة، تبسم، ما هو ضحك قهقهة، لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يرن الهاتف أو جرس الباب للمنزل فيقول أحدهم خيرا إن شاء الله، أو يقول اللهم اجعله خيرا، يعني القادم، قصده ما هو الجرس، قصده القادم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: مات شخص وأرادت الأم أن تعطي حقها لأبنائها فقط، تخصه للأبناء، فهل لها ذلك؟ حقها منه؟ من الميراث. لا بأس بذلك، لكن لا تخص بعضهم بالعطاء، تعمم العطاء عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدل بين أولادك في العطاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يدعى بعد الصلاة، سواء كانت سواء صلاة فرض أو نفل؟ نعم، يدعى بعد الصلاة الفريضة والنافلة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل أو الشرب واقفا؟ لا بأس بذلك ما لم يتخذ عادة، أما بعض الأحيان لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مات وعنده ثلاث زوجات، والعزاء في أحد بيوته، فهل للزوجات أن يجتمعن في بيت العزاء ثم يعودون إلى بيوتهن؟ لا بأس بذلك، إذا كانت البيوت متقاربة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم كشف المرأة لوجهها؟ لا يجوز، وجهها عند الرجال عورة. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. تغطي وجهها عن الرجال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جدتي كبيرة في السن وعليها عدة وفاة زوجها. يقول: جدتي كبيرة في السن وعليها عدة وفاة زوجها ولا تستطيع البقاء في منزلها لوحدها لعدم قدرتها على خدمة نفسها، فهل يجوز لها أن تخرج إلى إحدى بناتها؟ يعني تعتد عند إحدى بناتها؟ لا بأس، إذا كانت تحتاج إلى هذا من يخدمها من يؤنسها لا بأس. نعم. وهل يجوز لها أن تنتقل من بيت لآخر؟ قريب لا بأس، وفي النهار لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الاغتسال بنية الغسل الكامل من الجنابة يغني عن الوضوء؟ بالنية، إذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فيدخل في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أشكلت علي مسألة اشتقاق أسماء الله من صفاته، فما الضابط في اشتقاق أسماء الله من صفاته؟ العليم يدل على العلم، السميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، وهكذا. نعم. القدير يدل على القدرة، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. نعم. ثم يسأل فضيلة الشيخ يقول: من صفات الله عز وجل النزول وليس من أسمائه النازل. إيه، نزول إلى سماء الدنيا كما صح في الحديث حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم المتاجرة بأجهزة الكمبيوتر علما بأن الكثير من الناس يستعملها في المنكرات؟ المتاجرة؟ نعم. بأجهزة الكمبيوتر، الحاسب الآلي. حاسب الآلي يعني ما يستعمل إلا في المنكرات. يقول: كثير من الناس يستعملونها. ما عليكم، كثير من الناس إذا كانت تستعمل في المنافع وفي حاجات الناس ما عليك، اللي يستعملها على نفسه هذا الضرر على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل طلب العلم أفضل من السنن الرواتب؟ نعم، طلب العلم أفضل من قيام الليل وأفضل من السنن الرواتب، لكن السنن الرواتب ما تشغل عن طلب العلم ولا يفرط فيها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم العزل دون رضا الزوجة؟ لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هم دعاة النار وكلاب النار؟ ورد هذا في الخوارج، ورد في الخوارج أنهم كلاب النار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز قتل الفواسق الخمسة بلا سبب؟ نعم، يقتلن في الحل والحرم دفعا لضررهن، لأنه مؤذيات يقتلن لدفع الضرر منهن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تجب صلاة الجماعة على المسافر؟ نعم، إذا وجد من يصلي معهم تجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم لبس الأسورة التي نحت عليها من ذهب صورة رأس ثعبان؟ لا يجوز لبس ما فيه صورة، لا ثوب ولا خاتم ولا أي شيء، لا يجوز لبس ما فيه صورة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان أحد جانبي اللحية أكثر من الآخر، فهل يجوز أن أسويها؟ لا، تركها كما هي، أعفو اللحى، أعفوها يعني اتركوها على ما هي عليه، لا بأس أن تغسلها، أن تنظفها، أن تطيبها، لا بأس بذلك، أما قصة أو شيء منها فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم صلاة من لم يقل دعاء السجود سبحان ربي الأعلى ناسيا؟ إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فعليه أن يأتي بركعة بدل ما ترك، إذا كان تركه في السجود لم يقل سبحان ربي الأعلى في كل السجود ما قالها، عليه أن يأتي بركعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم السلام على الميت بعد تغسيله؟ كيف؟ نعم. يقول: ما حكم السلام على الميت بعد تغسيله؟ السلام عليه يعني تقبيل الميت. إيش السلام؟ بالكلام، السلام عليك، ما يخالف، لا بأس. أو تقبيله، لا بأس. قبل أبو بكر رضي الله عنه، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا نسي المأموم ركنا من أركان الصلاة وهو وراء الإمام ثم سلم الإمام ولم يأتي بما نسيه، ماذا عليه؟ عليه أن يقوم ويأتي بركعة بعد سلام الإمام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم المسح على الشراب الذي لا يغطي الكعب؟ لا يجوز، لازم من شروط المسح على الخفاف والجوارب تكون ساترة للكعبين وما تحتهما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم وضع برنامج في الجوال يبين للناس المواقع التاريخية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كجبل أحد وغيره؟ والناس كلهم بيجول جوالك يشوفون المواقع، ما يصلح، اللي كانت ما يخالف كيف، لكن للناس لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك من يقول لا ننتظر من الله أن يغير حالنا، بل يجب أن نقوم بذلك نحن، ويقول يستهزئ بالذين يدرسون التوحيد ويقول أن ذلك لا يغير البطالة. لا يغير البطالة. لا سفيه، تركه. نعم. أحسن الله إن كان هو مدرس فارفعوا بشأنه إلى المسؤولين في التعليم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول اللهم أحسن وقوفنا بين يديك قبل تكبيرة الإحرام؟ ما ورد هذا، لكن إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس، أما التزامه هذا ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم ويقول: وما حكم قول اللهم أدمها وأقمها عند الإقامة؟ ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: دائما أشعر بقرب أجلي، فهل يعد هذا من الطيرة؟ لا، هذا من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان، وأمل في الله خيرا، ولا تتأثر بهذه الفكرة، لأنها من الشيطان ليقلقك ويزعجك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل ثبت الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك؟ نعم، إذا أحسست بشيء من التطير والتشاؤم تدعو بهذا الدعاء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: معاملة منتشرة عند بعض الناس، يقول شراء بطاقات اتصال شحن قيمتها 5000 ريال، فيشتريها على بأجر مقسطة 6000 ريال، يقول هل يجوز ذلك؟ نعم، الأشياء المؤجلة أزيد من الحالة، يعني تشري شيء حال هذا له ثمن، تشري شيء مؤجل يكون ثمنه أرفع، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز النذر ردعا لنفسي عن المعصية، فأقول علي نذر إذا فعلت هذه المعصية؟ لا يجوز هذا، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، افعل الخير بدون نذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل النقوش التي على محاريب المساجد داخلة في زخرفة المساجد؟ نعم، داخلة في زخرفة المساجد، ولا يكتب في المسجد شيء يشغل المصلين وهو من الزخرفة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أعطيت منحة أرض، ويقول أخبرني رجل أنه سوف يستخرجها من، يقول أخبرني رجل أنه سوف يأتي له بالأرض بمبلغ مالي، يقول فما حكم ذلك، هل يعد من الرشوة؟ نعم، إذا كان مسؤول هذا رشوة، أما إذا كان ما هو مسؤول ويبي يتعب لك ويراجع بها فلا بأس، أما المسؤول لا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي في العدة، يقول هل يجوز لها أن تشتري ملابس جديدة إذا كانت ملابسها قديمة؟ لا بأس بذلك، بس ما تلبس الزينة، ما تلبس الزينة، تشري ملابس غير زينة وتلبسها ما في بأس، جديدة ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكر في الحديث أن الله طيب، فهل الطيب من صفات الله تعالى أو لا؟ نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الله جل وعلا طيب، نعم، يوصف بأنه طيب وليس من أسمائه الطيب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل الصلاة في البيت مع إخواني وأقاربي تعد من صلاة الجماعة؟ لا يا أخي، عندك المسجد، صلوا بالمسجد مع المسلمين، ولا تعتزلوا عن المسلمين، تقولون حنا جماعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل أطيع والدي إذا رفض زواجي من امرأة ذات دين لأنها من جنسية أخرى؟ والله التفاهم مع والدك وإقناع والدك أحسن، وربما أن والدك ملاحظ شيء ما تدري عنه أنت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في المال الذي يجمع لبناء مسجد، يقول هل عليه زكاة؟ لا، إذا كان أنه يقصد به بناء مسجد ما عليه زكاة. نعم. سأل الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز التسمية ببسملة؟ ها؟ يقول تسمية البنت ببسملة. لا، يعني ما لي اسم إلا هذا، سميها بغيرها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.